بما نيح عليه يوم القيامة، والقبر أو المنازل يوم القيامة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. لما ساق المصنف رحمه الله أحاديث حيم النياحة عقبه بعد ذلك بحديث أنس ليبين أن دمع العين عند الوفاة ليس هذا من النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دمعت عيناه لما ماتت بنته. قال: شهدت دفن، قال أنس: شهدت دفن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بنت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه البنت هي أم كلثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر. هذا يدل على أن السنة الجلوس عند القبر حتى يحفر ثم توضع الجنازة فيه. قال: فرأيت عينيه تدمعان، هذا يدل على أنه لا محذور في دمع العين عند الوفاة، وهذا من كمال كما قال الشيخ الإسلام، وهذا من كمال اتباع الإنسانية. في موطن الرحمة يبكي تذرف عيناه عليه الصلاة والسلام، وفي موطن القتال قتال. وما ذكر عن بعض السلف وهو الفضيل بن عياض لما مات ابنه جلس يضحك، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا أرضى بالقضاء والقدر. لا، نقول اتباع الإنسانية الموافقة للفطر وقت الوفاة ونحو ذلك لا بأس بدبع العين، لكن الإنسان يتجاوز للنياحة لا، هنا منهي عنه. تدمع العين يحزن الشخص فلا بأس، مثلما قال المسلم: إن القلب لا يحزن من العين لتدمع، وإن على فراقك إبراهيم لمحزونون، يصيب الإنسان حزن بالوفاة. ولا يقول: فأصابت بمصيبة الموت، وصف عز وجل الموت بأنه مصيبة. وهذا الحديث يدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بكى في وفاة ابنته، ويدل هذا الحديث على ألفة المسلمين فمثال الجبال ثم تطير، لأن ما وحد الله. وكذلك الرجل يأتي بسيئات أمثال الجبال، ثم يخرج حديث البطاقة وهي التوحيد فتطيش تلك الجبال، ويدل على فضل الله عز وجل في الحسنات الكثيرة. وأيضا إذا كان فضل الله واسع بمثل هذه الأمور، يجب على الشخص أن لا يضيع حسناته الكثيرة بغيبة يهديها للآخرين، أو برياء، أو بعجب، أو بسيئات، كما قال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وقوله سبحانه: أيود أحدكم أن تكون جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار كل ثمرات وأصابها كبر وذرية وربع أصابع عصار فيه نار فاحترق. قال ابن عباس: هذه الحسنات الكثيرة تحرق السيئات، فالشخص يحافظ على أعماله مهما أمكن. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان أين يمشي من يشيع الجنازة. هذا الحديث هو حديث ابن عمر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وليس فيه ذكر الماشين، أن بكر يمشون أمام الجنازة، لكن هذا الحديث فيه ضعف، لذلك قال المصنف: وعله النسائي وطائفة بالإرسال، لأن الزهري لم يرفعه. وعله النسائي وطائفة ممن أعله أيضا الإمام أحمد رحمه الله والترمذي، وكذلك النسائي أعله بالإرسال. والصحيح حديث المغيرة فيه عند الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: الراكب يسير أمام الجنازة، والماشي حيث شاء، يعني شاء يسير أمامها أو يمينها أو يسارها أو خلفها، لكن الراكب هو الذي يسير أمام الجنازة، وهذا هو الأفضل. وهذا يدل على أن السنة الإكثار من مشيع الجنازة، منهم الراكب ومنهم الماشي، وهذا من حقوق المسلم على المسلم، وهو اتباع الجنائز. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ذكر حكم اتباع المرأة الجنازة، سواء من البيت مع الجنازة إلى المصلى أو اتباع من المصلى إلى المقبرة. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها، وكانت تغسل النساء الأموات، وهي من الصحابيات الجليلات، نهينا أي نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، يعني لا نسير خلف الجنازة. هذا الحديث. ثم